الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه من أعظم أسباب دروس الدين واضمحلاله هو تقليد الكافرين والمشركين، كما أن من أعظم ظهور الدين واستعلائه هو المحافظة على سنن النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وهذا الأمر قرره بجلاء شيخ الإسلام عليه الرحمة والرضوان في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، كما أنزل في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء رجل كتابي يهودي إلى عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه فقال: هذه الآية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: أجل، أنا أعلم في أي يوم نزلت. نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني أنها أنزلت في يوم عيد وهو يوم الجمعة، وكذلك في يوم عيد وهو يوم عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفة والنحر وأيام التشريق عيدنا أمة الإسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأكمل الله رب العالمين الدين وأتم النعمة على المسلمين، وميزهم بخير رسول أرسل إلى الناس، وبأنهم خير أمة أخرجت للناس. فماذا يحتاجون بعد ذلك؟ لا يحتاجون إلى شيء إلا أن يتمسكوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قال عمر رضوان الله عليه: إن الله أعزنا بهذا الدين، أي بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وقال: إلا ضرب الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذن العزة في التمسك بالدين، كما أن الذلة في البعد عنه والتخلي عن سننه وعما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذي يريد أن يعتز وأن يكون كأسلافه الأماجد من السادة الأول رضي الله عنهم، فلينظر في السبب الذي أعزهم الله به حتى دانت لهم الأرض من أقصاها إلى أقصاها في زمن يسير جدا، مع قلة عددهم وقلة عتادهم ومع قوة عدوهم، ولكن الله رب العالمين نصرهم بالإيمان، ونصرهم بالتمسك بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وهذا باب نلج منه إلى السبب الذي لأجله ضربت الذلة وضرب الصغار على الأمة، إنه أنهم اتخذوا دين ربهم وراءهم ظهريا، واستقبلوا تقليد عدوهم الكافر، فضرب عليهم الذلة والصغار. إن العزة كل العزة في التمسك بدين الإسلام، وإن الذلة كل الذلة في البعد عن هذا الدين. وإذا كان الإحداث في هذا الدين سبب لبغض الله سبحانه وتعالى للمحدث، وسبب لدخول النار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا كان هذا في الإحداث وحده، فكيف إذا كان الإحداث والتقليد لأعداء الله من المشركين والكافرين؟ هذا يكون أنكى وأشد في ذلة الأمة. ولذلك حينما تنظر الآن إلى شباب المسلمين وإلى فتيات المسلمين، هل ترى إلا تقليداً للغرب الكافر في كل شيء من صور الحياة؟ عندما تنظر في شوارع المسلمين وفي سكك المسلمين، هل ترى سمت الشباب كسمت السلف الأوائل؟ سواء في قصات شعورهم، أو في طريقة ملابسهم، أو كذلك إلى الفتيات وإلى النسوة، هل كن كالصحابيات أو كنساء التابعين في التستر والحشمة وفي العفة والحياء أو غير ذلك؟ انظر فيما حولك، هل ترى تقليدا للصحابة أم تقليدا للغرب، سواء كان من الذكور أو من الإناث؟ أين التمسك بدين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أوصانا عند الاختلاف الذي هو واقع: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وكان يحذرنا صلى الله عليه وسلم مع الإحداث في الدين، يحذرنا من التشبه بالكافرين. وهذا كثير في القرآن، وكثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: ولا تكونوا كالذين كفروا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا، وغير ذلك من النهي عن الكينونة على ما كان عليه الكافرون وما كان عليه المشركون. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وإسناده جيد، وأقل ما فيه أن من تشبه بالكافرين فهو على موبقة وخطيئة عظيمة، إن لم يدخل في عدادهم فيكون منهم صراحة، في معنى ما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ظاهره أن يكون من الكفار الذين تشبه بهم، فأقل درجاته أن يكون حرمة عظيمة ليبين حرمة التشبه بالكافرين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة مخالفته لهم قال: أهل الكتاب ما يريد هذا الرجل أن يدع أمراً إلا وخالفنا فيه. كان صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود، فإن يهود لا تصلي في نعالها، ويقول: غير الشيبة، فإن يهود لا تغير، ويقول صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، هذه الأكلة التي لا ترى، ومع ذلك يحرص كل الحرص على مخالفتهم، ومع ذلك يحرص كل الحرص على مخالفتهم صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، ومنها وفر اللحى وجز الشوارب، وخالف اليهود والنصارى، وخالف المشركين. هذا أمر ظاهر أظهر من أن نتحدث عنه، فحدث عن عامة المسلمين اليوم إلا من رحم ربك، وقليل ما هم وقليل من هم الذين يوفرون لحاهم ويطلقون لحاهم سنة أحمد صلى الله عليه وسلم، لا موضة ولا تقليدا للغرب. ويكفي هذا المثال لننظر فيه لنستجلي منه صورة الأمة في الشباب الذين تهافتوا على إطلاق اللحى، تهافت الفراش على النيران لاتباعا لأحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما اتباعا لكافر مشرك بالله سبحانه وتعالى. وحينما نقول إطلاق اللحية يقال تخلف ورجعية وغير ذلك من الاستهزاء بدين الله وسنة رسوله، وحينما تأتي الموضة الكافرة الغربية يهرج الناس إليها، وحينما نقول عدم إسبال الثياب سنة النبي صلى الله عليه وسلم يضج الناس ويقولون رجعية وتخلف، وهذا استهزاء بالنبي وبسنته وبدينه وشرعته صلى الله عليه وسلم. وأما عندما تكون الموضة بتقصير الثياب للشباب يتهافتون على ذلك تهافت النار، تهافت الفراش على النار، أي ذلة وأي صغار بعد ذلك. وكذلك إذا ما نظرنا إلى فتيات المسلمين، انظروا إليهن وما صرن إليه من تبرج وسفور، ولا نقول أنهن يسرن كاسيات عاريات، بل عاريات عاريات. أين بعولتهن؟ وأين رجولة آبائهن وإخوانهن؟ أين؟ هذا لا نقول إنه يقع في المدن التي يقال عنها أنها مدن حاضرة، وإنما في القرى، هي أمور منتشرة ظاهرة في القرى، في الفلاحين، ربما يكون قدم أبيها قد تشقق، لله دره وعليه أجره في الفلاحة وغيرها، وتخرج هي بالثياب التي تشف عن عورتها وتصف عظامها ولحمها بدياثة ظاهرة، تحتاج إلى رجولة في البيت لتمنع النسوة اللائي يخرجن كاسيات عاريات متبرجات متعطرات، ويخرجن آلاء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يشأن، فأين الرجال؟ لا، بل أين الذكور؟ إنه التقليد الأعمى للغرب، إنها الهزيمة النفسية، إنها عقدة الخواجة أن الشباب والشابات يظنون أن العزة والتقدم والحضارة والمدنية في تقليد الغرب فيما هم عليه، إنه الخنوع والخضوع للغرب في تقليده، إنها هزيمة نفسية، إنه الشعور بالدونية، الشعور بالنقص، عقدة الخواجة التي سيطرت على الكثير حتى على الكبار. الآن انظر في الناس يتكلمون بألسنة الغرب، يلبسون ملابس الغرب، يقصون شعورهم كقصات الغرب، يسيرون في طريقة حياتهم كطريقة الغربيين الكافرين، يرون أن العزة والمجد فيما هم عليه، ويفرون من التأسي بأحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا ما ذكرت السنة تجد أن المرأة يهرول بقلبه قبل أن يهرول برجليه بعيدا عنها، يخشى أن يوصف بها، يخشى أن يتصف على ألسنة الناس بها، فيظهر نفسه على أنه يقلد الكافرين. ولذلك حدث عن التقليد لهم في الأعياد خاصة ولا حرج. انظر إلى جامعات المسلمين ومعاهد المسلمين ومدارس المسلمين وشوارع المسلمين في أعياد مثل الفالنتين، عيد الحب، رجل زنى بامرأة فقتل، فصيروه عيدا يحتفلون بعيد الزنا وعيد الخنا، ليخرج كل شاب مع شابة على نحو تأباه الرجولة قبل الدين، ومع ذلك يعد العدة له المسلمون قبل حينه بأحايين، ويتاجرون في ما يباع لأجله، وكل ذلك لا يجوز، ومن باع ذلك ومن اشتراه فهو حرام عليه، وغير ذلك من الأعياد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل قوم عيدا، وإن لنا عيدنا أهل الإسلام، إن ديننا كامل شامل لا نحتاج فيه إلى أن نأخذ عن أحد، ديننا خير دين، وملتنا خير ملة، ورسولنا خير رسول صلى الله عليه وسلم. فنذهب نستجدي ونستكف الناس بأكف الخنوع والخضوع لنأخذ عنهم الذلة والصغار ومخالفة دين النبي المختار صلى الله عليه وسلم؟ لنا عيدنا، وإن من المعيب، وهو معيب جدا بل هو عار، أننا نجد المسلمين في أعيادهم في الأضحى والفطر لا يحتفون ولا يحتفلون بهما كاحتفالهم بأعياد النصارى وغيرهم من الكافرين. عار وشنار مضروبان على الأمة حتى ترجع إلى دين نبيها، فترجع إلى عزها، إلى دين نبيها محمد، إلى دين نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. لنا أعيادنا، لا نحتاج إلى أن نستمد عيدا من أحد، فضلا عن أن يكون عيد شرك ووثنية وجاهلية. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، قال ابن عباس: لكل أمة عيد هم يحتفلون به. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أول مقدمه المدينة، وجدهم يحتفلون بيومين من أيام الجاهلية، فقال: إن الله أبدلكما، إن الله قد أبدلكم بهما يومين خير منهما، الأضحى والفطر. فلم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على عيدين كانوا عليهما قبل، فجاء الإسلام فهدم ذلك كله وجب ذلك كله، وجاء صلى الله عليه وسلم بالبيضاء النقية وتركنا عليها: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. قال أبو ذر رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا علم منه، علمه من علمه وجهله من جهله. فديننا كامل شامل لا نفتقر فيه إلى أحد، فالعزيز من اعتز بدين العزيز سبحانه وتعالى، والذليل من انصاع لأمر الأذلاء. صلى الله عز وجل أن يصلح منا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من أعظم دروس العلم والدين واضمحلاله تقليد الكافرين، وهي الهزيمة النفسية كما مر، وقد حذرناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني نعم، ستتبعون طرائق الذين من قبلكم من أهل الكتاب الذين بدلوا دين الله سبحانه وتعالى وغيروه وأحدثوا فيه ما ليس منه، ومن ذلك أنموذج ظاهر جدا نضربه لبيان هذه التبعية وهذه الهزيمة النفسية وهذا الشعور بالدونية، وهو ما يسمى بأعياد الميلاد أو الكريسماس أو سانتا كلوز أو غير ذلك مما يسمونه. كل ذلك ترى المسلمين فيه يستعدون له قبل استعداد غير المسلمين، ويحتفون به أكثر من احتفائهم بأعياد المسلمين، ويبذلون فيه الغالي والنفيس من مال وغيره، وينتهكون فيه المحرمات، يجاهرون بذلك رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، مع أن هذا العيد عند النصارى أنفسهم هو وثنية وجاهلية، كما صرح بذلك بابا باواتهم إن صح هذا الجمع، كما يقول باباهم إنه وثنية وجاهلية، سواء بابا الكاثوليك في الفاتيكان أو بابا الأرثوذكس الكنيسة الشرقية في مصر أو الكرادة المرقصية بالأسكندرية. كل ذلك يقولون وثنية وجاهلية وينفون ذلك في دينهم، فكيف بأمة التوحيد؟ فكيف بأمة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ فكيف بأمة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ فكيف بأمة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ أين العقول؟ أين القلوب؟ أين يذهب بكم؟ تحتفلون بميلاد الرب، أرب يولد أإله يولد؟ أين العقول؟ وأين دين هؤلاء؟ إن أصحاب هذا العيد أنفسهم يقولون إنه وثنية وجاهلية، فكيف بكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل رأيتم قط على وجه البسيطة أهل دين، أي دين كان، يحتفون بأعياد دين آخر، فضلاً عن أن يكون هذا العيد مصادم لصلب العقيدة، سب وشتم لله عز وجل، كما في الحديث القدسي شتمني ابن آدم، أما شتمه إياي فقد نسب لي الولد، وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد، كما جاء في الحديث القدسي. هذا من أعياد الجاهلية التي يحرم بإجماع أهل العلم من سائر المذاهب، نقل الإجماع ابن تيمية وابن القيم وغيرهما في سائر المذاهب، حرمة مشاركة المشركين في أعيادهم بإجماع، فضلاً عن النظر الصحيح، كيف أشارك في عيد يصادم عقيدتي وأنا أعتقد أن الله هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني نذرت أن أذبح إبلاً ببوانة بأرض بمكان. قال: هل فيها صنم من أصنام الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان يقام فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. إذن لا يشارك، مع أن نذره صحيح، ولكن لا يشارك به في أرض عيد المشركين، فكيف يشاركهم في العيد نفسه؟ ولذلك قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تدخلوا على المشركين كنائسهم في أعيادهم، فإن السخطة أي الغضب من الجبار سبحانه وتعالى ينزل عليهم. وقال: لا تشاركوا المشركين في أعيادهم. وقال ابن عمرو رضي الله عنهما: من بنى بأرض المشركين وصنع مهرجانهم ونيروزهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. وكلها آثار صحيحة رواها البيهقي وغيره، وآثار السلف الصالحين كثيرة جدا، ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال ابن عباس: الزور أعياد المشركين، عباد الرحمن لا يشهدون أعياد المشركين، وكذلك لا يهنئونهم بها. كيف تهنئه على ميلاد الرب؟ أرب يولد؟ سبحان ربنا وتقدس، فمن شاركهم في ذلك فقد وقع في جرم عظيم عند عامة أهل العلم، قد يصل به إلى المروق من الدين والخروج من دين المسلمين، كما أنه يحرم مشاركتهم ببيع ما يقيمون عليه أعيادهم كالأشجار والأنوار والمشروبات والملابس المعينة وغير ذلك التي يتاجر فيها تجار المسلمين معصية لله رب العالمين. إنها عقدة الخواجة، إنها الهزيمة النفسية، إنه الشعور بالنقص والإحساس بالدونية. وأما من اعتز بدينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يرى كل ذلك هباء، بل هو لا يساوي الهباء. إن الله عز وجل أعزنا بهذا الدين، وإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.